جدد الشوق ونادي وابعث الحب رسولا واسمعي نجوى فؤادي لا تزيديه ذهولا جدد الشوق ونادي وابعث الحب رسولا واسمعي نجوى فؤادي لا تزيديه ذهولا واسكب الأشواق في آفاق روحي آه كم أشتاق يا أنسى واسكب الأشواق في آفاق روحي آه كم أشتاق يا أنسى روحي وابعث الحب رسولا ارفقي بي يا حبيبا وادع القلب يراك ريحك قد فاح طيبا طرت شوقا لسناك ارفقي بي يا حبيبا وادع القلب يراك ريحك قد فاح طيبا طرت شوقا لسناك إنني والها أنثر الألحان في عليا رباكي إنني والهان ترعشني يداكي أنثر الألحان في عليا رباكي وأسوق المهر لحنا يا قباب القدس مالي في بعدي من رفيق يرقب الليل مآلي آه من طول الطريق يا قباب في بعدي من رفيق يرقب الليل مآلي آه من طول الطريق إنني ذبلان حيران يا أسرني هواكي إنني ذبلان منتظر لماكي تائه حيران يا أسرني هواكي يزيديني ذبولا. وامنحيها بعض دفء في لياليها الكئيبة. يا سحابا ظللي أغلى حبيبة فيها بعض دفء في لياليها الكئيبة. أحرق فيها زهور الياسمين، جعل الدنيا دخانا وأنين. أحرق فيها جعلوا الدنيا دخانا وأنين، ودروا فيها دمي نادي أبناك إليك. اجعل القلب يراهم وارقبي نبض يديك، تسمعي نغم خطاهم. نادي أبناك إليك، اجعل القلب يراهم وارقبي نبض يديك، تسمعي نغم خطاهم. واسكب الأشواق في آفاق روحي، آه كم نشتاق يا أنسى روحي. واسكب الأشواق في آفاق روحي، آه كم نشتاق يا أنسى مروحي. وبعث الحب رسولاً.